سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أنا حمد ربث نشكار وندي نزلن في العبديس فكثر ثر نسعي العواج ثوقم أكنذي الشقوذ مدندي العثف يعران أردي يسن صورس وربي أذي في الشروذ يمنا وذي خدما ذي الصلاح بلن لجرا سنيرها للجنة ذي شرقي من دماء. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من فواههم إن يقولون إلا كذبا. أذي الساقذ وذ دينان أثنى ربيس عميس ورسعينيسن فلاس أكن ولاد الجذوذ نسن مقرص الهدر أيقين دي ثفغن ذي قمون نسن وردنين حشر كثب. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا. هذا أتنغضي منيك سوى غفر مروحا ورومن أولاقيا القرآن نقمد كي لن مران ذي القاع أتسفح يس أكني أثن جرب منهم الهن العمليس شربين اللن فلاس أثنقم ذكري قور يوم القيامة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذا ولفت يد إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عن ثنويض أثر غار التلوح في سوى كثفان حسن نثنى إذ العجب ذي المعجزة النناء إمير ولنير مزيان غلغار لسقرا أفف النغ صغرك أرغ دفك ذا رحمان هقيا ذي لمر النغ أفريذ نصوال سيثر ضيض. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نسجنيت داخل الغار ذي سقوش نسل حساب بعدك نسكوت نيد أكذا نعلم استرفاث يحسبني كان قيما. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. اذنكنا راقد يحكون الخبر نسنم خيلا نهني ذي المزيين يمنا أسباب نسن أكني لاق نرنيسن وفقثا نسقوا ولو ننسن مفد نزثو قليل لسقارا باب النغ ذبابي جنوان ذي القعام ونذعو حد غريس إهي مول لمكان أقرغنا الندر محال. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا. وقيني ذي القوم النغ وقم وذل عبذا الجن ربثني خرقا أي غرد بنرا فلسن الدليل الصح ولش الظرم منا ديرن الكثب غفر ربيا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إمس عجر في اللسن إذ وذ عبث الجن ربي رورث غلغر أتزغم أكون دي غم ففنون سرح مسونه قيا أين يكون الزمن. وترى الشمس إذا طلعت تزابر عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اطج مديرة تزرض أذي ملف الغرن سن مثوذ الجهة قفاس إما ريغاف أثنيج مثول الجهة نزرمض نهني مكن نيز دخريس فقين الثن في يوث ذي العالم أثر ربيا ونكني والله ربيا يفد بريد صحان مثوي النكن نقهمل ورس تستفضي مضبر رس يمرني فردان. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أثنت حصف الذينكين نهني يغل حرطسن نقمث نذتسن قلفن مثور الجهة قفس مثور الجهة زرمض أقجون نسنغف البورث يقزر يفكي غالنيس أمر تظل في اللسن شتت في الدوث في القرض أكثت في الخلعة سن. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا نبدا. أكجني ثند نسكر أذمش ثقسين جرسن إن يسيون ذيكسن أشحالك كنت قمم أننا سنقيم يباس بركو يبضرة أننا سذباب نوان إجعال من كنت قمم أذي روحيون ذيكوان سيد رمنا قل فطان أغرثم ذيت ذي وري المكري لنذ الحلال أدي وغينا ثشم أذي حذر أريس السلام حد يسوون نند ثلام أثني ذميل لو فنكون أكون رجما أرتمثم ناكون أرنلم اللنسن مكن محارس البحم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أكثن الجفنتن أشذع المنزغ النا الوعد الربي الصح القيم فسع الشك مم خلفنا في الأمر نسن جرسنا مكسن خدمن لنوذي يسينان ابنث لسن ربني بفنس نقعر من يسن النند ويمي عد الراي إذ الجمع لسن نفنو. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. هذا سنين ذي ثلاثة وصرفعا ذق جننسن. هذا سنين ذي خمسة وستة ذق جننسن وقني مرة ذي الشك. هذا سنين ذي سبعة أقجن ذوي ثمانية إنس حشب فيه يجعل من نشحر يسن ذرس يجعل من يسن وجدل ذي سن حش سوي نقدن وحا ورد سرحد في اللسن. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. والسقر والشماء أخرين أزكى الخذماء مرد النظر إن شاء الله مكثد ببيش مستوض إنسي مهات ببيو أي وفق غروين إيك قرف غر خير أكثر. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أقم ذي الغرن سن 300 سقى سن زاد في اللسن 9 إنس نظر بجعل من شوي ننقي من ذي لسيكيني غفن ذي جنوان نغذي القاع ولش وزرنا من التسع ولش وسلنا من التسع ورسعين واثنين صرا أغيريس وريس كاي ذي الحكم شرثيوان. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. غريني دي السوحان دي الكتاب النمب فيه أول سريس في الدير ورث تفض شاب مكان أن درث فرض فلاس صبري من يخذوي ذاك يقذعون غربا في السن أم صبح مثل مديث يفغن حشم وثميس ورزق رلنيك في اللسن أسبغض كان الشبحان الحياة الدنيثان ورتضعون السغفر ورسغف الذكر النار يتفع كان الهواس أثني عد ثلاش. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا نحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا. إنس ذوي ذي الحق يسيد يومر فافن ون وبغنا في يمن يمن وبغنا ذي يكفر يكفر أقراغ نهجي الظالمين في مسدي الزين في اللسن مسعقض نفغان في السيف هذا زندوي نمان وبحرر معذن يفسين وذمو نثن شوين ذا شواي السنة نذير في السيف ذوينا نذير مضيق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. مذوي ذاك النيومن ذي الصلاح كان خدما أثنك نور نتصدقيع لاش رب نميل حن الأعمال. أذوي ذاك النقصعان الجن في ذيراج ذغن يسفن السدة والسن أسنقن نمقيا سن ندهل فرنوا ذي السن الحويج تيزك زوين الحرير رقيق نغزور التكين في يمطرحن أذويني ذا الخرص يرهان أذويني ذا مضيق يرهان. وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أو يزن در مثال سينير جزن مدن قم يون الكفر ويد يومن إيون سين رجنانات التجونان نزية سند ستزان ثين دي سكن سمر نقم الدهران هرسن كل رجنان يفكد الخير أريد الشمور يخوص نسنف يد هرس نسيف يسعر ثمر النظام ينيسي ومد كريس إما كنه الدر يذس نكني غرفك الشيع ذويذي سياق رفيقا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. يكشم غلجنني نس نستيطر ممنيس يمكفر إن يسهر منغ أسفك ثقذ المحار ورو من غصة عداش ورمو غرغر ففيو أذفغ خيرا سن مو غرغك كد قرض. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل من كمال وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. إن يجد مدكريس إميش دير ران الهدراء أمكث كفرض سوينا إكي خرقن ذي قشار ومبعد يثمق الثنجس ومبعد يقعد كدرجاز لكن كغرد نسا أضربين ذي ويني ذي فيو ورس تسوقي من غشريك إذا في ولد يوان إغرد قرض ران مثكش مضغل جنانيك وقذين فغى ربي القوة حشص ربي ما تضرغن كقليك ما ذي الشين غري الدريا أهث ربي يدي فيك أخيرا لجنانينيك إلو كان أجدي شقع إجنانيك أفروري يكوذ السعقا ذي ثهنا والما يغار ذي القاعات تحن الشوض نغض غورا ومنيش ورثزمير ظهني دراض. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا. أكني تضري ذش شذن الثمر يغرين يغرق في فسنيش غفيني صرف اللاش كل شي بضد القعام يقر أوه ركان وسوق مغارا نشريه إذا في ولثيوا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. أرسل لك رتك الفعث أتسلك من غير ربي أرسل لك منيش الحكم ذي النغى ربي باب الحق ذن السخير ذي سواف ذي سكي ممن أي خير ذي ثقرا. وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أو يسند المثال الحياة الدنثاء أما من مثل نغضر ذي فهنا ويخضر يرسن ويندم غين ذي القعام ومن بعد يغر ذهي شور أحشيش مريقار ذي الهوى يبث وضو ربي يزمر كل شيء. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا. الشذ الدريا ذربها الحياة الدنثاء تذكد يقولين صرحات أخير ذي تواب غرب فيه أي خير أولي وسارم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. أسمن قرع ذرار ارقعت صدر الثمسح أثني دنجمع كنلان حدثني الججة لكسن أثني السعد دين دصف أغفف في كازن ديني هاتن ثرسن در غورنا أماكن نكون إذن خلق أفريد النمز ولو أكزع من يتحسفهم ولو نتقيم الوعد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل حد درست كثفيس أتصدرض المجرمين وقثنين إلا نذيس أشقرا الوخد النار ذي ذي الكتاب وليججة ذي الحساب فمشطحنا ثم قرات يخذ من نثف يحذر ففي فريض المحد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا. مسنن الملائك سجد في أدم سجدا حشب ليسي الذي الجن يفغف طعم بفيس أم شك جرى تقمم نستيقذ والرويس ذي معون النيث الجم أعذى من ونثنثني ذي رفذي للظلمين. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ورثنا حضر غدق خلاق يجنون يكدر قعان ولا خلق نسن ثنيا ورثنا السر ذي معونا وذي الصغراض مدن. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. السن مرسنيني سيور الثوي ذكني زعم ذنهني ذي شريكني ذا عيون السور أولو ثيد السران أزن ذنقم جرس ذي جهنم خندوق زران يمشو من ثيمس أحسن ذي استرغرين روفين اندررن. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تاتيهم سنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا. لكن بيند ذي القرآن يمدن ذي كل المثول ونثمش حارق حمر أجادر غصف الفطر وريلق من عن مدن أذا من المديوس الحق أفستغفر نفنسن حشان يوكنهني دياس وين يضرن ذي منزا نغذي يصغر سن الأعثاب أثني ذي قبر الزفسن. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا. أردن شقع الأنبياء حشد بشرا أذنذرا الجدل لكثريون صرفتر أذرزن الحق أرن اللي يثنون ذكر سيدتوان ذران يوشكار ذو قصر. ومن ظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا نبدا. وليل ونظر من أم إنك باسمك ثان سلية النين بفيس نتسير ولي الجثت يتسون كزور نفسنيش نقوم غفورة وننسن رمخب الثهم نرع رمخب ذنك نسلسين أفصارفين مرد بوت ذيك مزغن ننسن تزيث ما تجفضتني دغر صوال ذي المحركة ثبعان. وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مؤلا. ذلك عفو مطاش ذبو الرحمن يوسعا أمر ذهني ذي تقسى شوين يكي خذمن أزن دغي والعتاب لكن سعان الشعاد ورسعين دسرورن. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. تذرين النين السنجر مضرم النيمة ننسن نقم الوعد النقر ننسن. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو مضي حقوبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. إم يسين موسى يوقدشيس ورحب صغ أرضى وضغسا دملل سن البحور نغاذ الحوغ غسك كنس وقسن. إم بضنسا دملل ذنيتون الحوثنسن يطففري ذي سدر بحار ينسر يجد الجرا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. ألم يعد فلاس إن يسيو قدشيس أفكاد كيم خيرنا أقرغ نمرد ذي العثاب مقرد الصفرقنا إن يستفرد مش من قيم غر وزروني أتسون ذي النحو ثيو ذي الشيطاني يستون ألا مودني غرا يتفذري ذي سير بحار إذا لعجب أمخذي كر. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إن يس ذيني نفغى أقرند سبع عند لفرنسن مبضن غرذنا مفان يون ذي العباد النغ الخضر نفكي يزد الفضل النغ نستغرث ذي العلم صغورنا ماشين الشيخ قال له موسى هل تبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ إني يا موسى فغير هذا الدوير حيث مرض ذقاني في السند ينفع إن يسور تزميرض إيوا كنا الصفر ضيثيا ولا مشارة الصفر غفين ردبوذ الخضار. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. إني سيف أفض إن شاء الله قد صبرا وكعصوذ قشما. إني حذرت سارض ما تضي ذي أفكرا ألا مسفه ما كذنك ذي شوية كذ المعناش. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا نمرا. رحنا لم يركبن ذي سفيني عدين غريت إنيش أمكث نغرضت أتصغر خذي مولانيش وقد خدم الظلم منكر. قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. إنيش يخني غايك وتزمر تصبر يثير إنيس أريد قسا أثنت ثثيتشو أريد سعى الرمريو. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك نستطيع معي صبرا. رحنا لم ذينفان أقشش يعدين غاث إنيس أمكث نغير ثر وحث زديه نوث نغير وقد خذ مظر منكر. إنيش إخني غايك ورفز مرض صفر يذير. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. إنيش مستق ساكيد غفكرة كذا سون فرقي وثدو يذيك ذي نخلك مع ذرض. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. رحنا لم ذين بظن غلغش جبث التدارث ظرف نسن المكلا وغناث نشتن وفند يسيون الحيض يفقد يغرق القاع يفنث. إن يس موسى تزمرد تخلص الفلاش. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. إني سذوذ الفراق يريذك ذيني أكيد خبر غسل معنا بين فرث زميرض أتطفض في الصبر ماذا سفينة نثلا ذير مغفن عشن يس سرخذ من سندير بحار أفغي غسق مغرعيب الذي سدوه الليذ أذيوي كل سفينة أسن تكسي مولانيس ماذا قشش النغلان الولد نسذر ممنين نقاذ مريم غور أثني حس مذ كفرا نفغى غزن ديف الدير ففن سنوين ثيفا ذير صلحنا ذي الطعام. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا. ماذا الحظ إلا ذيلا نسين ورشد وجيلا زدغن لثم ذيت النيم اسعان الدوا سجر روج يلا بذا السن ذو صريح بذي شيف غار ذي مغرا هذا فنجا روج سن وقذ الرحمن بفيه ماشي سلام ريوث خذما ذي وقني ذي المعنى وبيني فرث زميرض أتطفل فلا الصبر. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. أكيد سجن ذو القرنين ذي السلطان وقيل ذي النفي وقيل ذي العالم كان يمن إن سنذا وند غراغ ذي القرن كان الخبريس نفكي سيحكم ذي ثمورث انسهلس يوكي فرذان فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. يروح يتبع بريد ألمذي مقبض غروان دي غلي يطيج جهان الغرب يفسيغ اللي غلعين ذريك نزه وكريس يفغر سيون القوم ننيس أذ القرنين مثل غيضس تعتفض نغس عفض في اللسن. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ينيس ونظر من أنو غرثنا عتسب ومن بعد ذي قلر بفيس أثي عتسب سلعتاب ورنسعير ذي المثال ماذو إنك إني يمنا ذي الصراح كان يخدم الجزس ذي الحنطاس الجنس أي نشفنا مري سهر. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا. هم بعد يغيث بعبيد ألم ذي مقبض أند ذي شرق يطيج يفث شرق فرقوم ورسعين دشوثني صرا أقرغ نبجس الخبار وبين سعاد التهوير. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هم بعد ذغيث بعبريذ ألم ذمي قبض غرسني ذولار مقريث يفيون القوم ذنا محسبور فهم نواج أن نسأل القرنين أثن يجوج ومجوج استفسد ذي القعان ما يلح نقم ثبزرث أسق مظهر غيذ سن أقطع سن قرعن. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. إن يسن أيني ديفكا ففي وذوين يا خير عود في يسر خذما أذوق مغر حظنا الربو جرون خلوي يثسن. إيتوني زبال الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. أو يثيد شيء لان ذي شقف النبوزال ألمد يعذر وخناق نستدي ذولار النيم إني سنها وصدث أنا مثل زهر ثمش إني سوي في جيد أظفر غافل سنحاش يفسين فمستطاعوا أن يظهروه ومستطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. ورزمير نفي دارين ورزمير نفي دنارا ينيس وذا الرحمن يكون ديوسا غرفة فيه مديوسا الوعد بفيه كذا قثير ذا غبار الوعد بالوذ الصح. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. السنين غلث النج أذم يروين وذقوان الملكد صد الفوق أثند نجمع كنلان السند نسكن الكفار جهنم أصدرا. وإذا كملة والنسان غمت غفر القرآن نو ولسز مير نفسر. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أنوان وذك كفرا أذق من العبادي أثن عذذا مش ذنك أثن نجم بالعقاب أقرغ نهج يسن جهنم عن الكفار أتزذغن ذخم من سن. قل هل ننبئكم بالخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا. إن اسمك نذن خبر سوذ مخسر الأعمال ذوذ مضعني فرذان لحياة الدنيا نهن ونذيني الهان وإنك قل خدمن وإذا كنني كفرا سلية باب سن نكرا في مليل ذاس ضعني يكل عمل سن ورنغر قمر تسعين السن يوم القيامة. وإذا كذا الجزا سن إذن في جهنم مكفرا تشقي من اللي يثيو ذلان بياو ذي نسات مسخرا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أثنو ذك يمنا إذا صرح كان خدما أسعى الجنة الفردوس جنة الفردوس المنزل العريض الجنة أتزغن ذخا من سن دم ذك سرقما واضطرف نسب الدلن. قل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إنس أمري الليم ربحر تذوتي المداد إوى ورني ربي ذ ربحر أريفك أوى ربري سفاك غسد نوي غمن التا ربحر أدن غرس. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إنس نكذب نذم أم خنوي حشر وحي إذ سروس كان في الليل أكن فعبذ ملا حشر ربك وحذس ونيتراجم في مريريث نستذببيس إلى خاش أذي صلح العماليس وليتسقي محدد شريش يا ربي ما في عبذ